فأول ما يبدأ به أن ينبي نداء الله بقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع بها صوته مستشعرا دلالات هذه الجملة العظيمة من أن العبادات لا بد أن تكون خالصة لله وحده، لا يشرك فيها غيره، ولا يريد بحجه إلا القرب من مولاه الذي بيده العطاء وبيده النعم وبيده الملك، فهو وحده المستحق للثناء والشكر والعبادة. وقد كان المشركون يحجون هذا البيت ويلبون، لكنهم يشركون مع الله غيره في تلبيتهم ودعائهم وقضاء حوائجهم. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. وقوله عليه الصلاة والسلام: ويلكم قد، أي كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه، لكنهم يزيدون عليه ويشركون. فاحمد الله تعالى أيها الحاج أن هداك الله لتوحيده وعبادته وحده لا شريك لك، لا شريك له، ووفقك للإهلال بما أهل به نبي الله عليه الصلاة والسلام، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه في وصف حجته عليه الصلاة والسلام: فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي تهلون به. فاستحضر معناها ودلالتها لتكون صادقا في إهلالك، موافقا كلامك حقيقة حالك. فلا تستغث إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تستعن إلا بالله، ولا تسأل إلا الله، ولا تطلب المدد والعون والنصر إلا من الله، فتكون بالله ولله، فبيده سبحانه ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ومن مواقف التوحيد في الحج عباد الله الطواف ببيت الله الحرام، حيث أمر الله تعالى به عباده، وهو أول ما يبدأ به المسلم عند دخوله المسجد الحرام. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف. فالطواف قربة لله وعبادة جليلة جعلها منسكا من مناسك الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وهي مشروعة في هذا الموطن فقط دون غيره، وكل مكان يطاف به غير بيت الله فهو باطل، سواء كان المطاف به قبر نبي أو قبر ولي أو شجر أو حجر، فهذا كله من الشرك بالله تعالى. قال شيخ الإسلام: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالقبة التي في جبل عرفات، ولا غير ذلك. فعلم مما ذكر أن ما يفعله كثير من الجهال عباد الله بالطواف بقبر فلان أو زاوية فلان أو ضريحه من الشرك الذي لا يرضاه الله تعالى لعبده. ومما يشرع لك أيها الحاج في طوافك استلام الحجر الأسود وتقبيله، واستلام الركن اليماني طاعة لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منتهجا في ذلك منهج خير أمة أخرجت للناس. عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: والله إني لأقبلك، وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. قال الإمام الطبري: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. فما يفعله الكثير من الجهال اليوم عباد الله في الأضرحة من التقبيل والتمسح بها رجاء البركة وطلبا للمدد والعون مخالف لهدي الإسلام ومبادئه. قال الإمام ابن الحاج المالكي: فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام، ويتمسح به ويقبله، ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم يقصدون به التبرك، وذلك كله من البدع، لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام، وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب. ولأجل ذلك كره علماؤنا رحمة الله عليهم التمسح بجدار الكعبة أو بجدران المسجد أو بالمصحف إلى غير ذلك مما يتبرك به، سدا لهذا الباب ولمخالفة السنة، لأن صفة التعظيم موقوفة عليه صلى الله عليه وسلم، فكل ما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعظمه ونتبعه فيه، فتعظيم المصحف قراءته والعمل بما فيه لا تقبيله ولا القيام إليه كما يفعل بعضهم في هذا الزمان، وكذلك المسجد تعظيمه الصلاة فيه لا التمسح بجدرانه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن مواقف الحج العظيمة وقوف الحاج يوم عرفة، وهو من أفضل الأيام، فيه ختم الله الدين وأنزل قوله المبين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الصحيحين عن طارق بن شهاب قال عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وفي هذا اليوم العظيم يوحد المسلمون ربهم في دعائهم وتضرعهم وابتهالهم ورجائهم، يطلبون منه مغفرة الذنوب وستر العيوب والعتق من النار. ففي المسند من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وفي الموطأ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن مواقف التوحيد في حج بيت الله العتيد ذبح ونحر الهدايا، والذبح عبادة عظيمة عباد الله لا تكون إلا لله وحده لا شريك له، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد ذكر الله هذه العبادة العظيمة في الحج في كتابه فقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام،